السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 12 من شهر رجب لسنة 1443 هجرية، الموافق 13 فبراير 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة يوسف عليه السلام وأخذ بعض الفوائد من هذه السورة الكريمة. ووصلنا إلى الفائدة 12 في قول يعقوب عليه السلام لابنه يوسف في الآية 6: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هنا لما قص يوسف عليه السلام على أبيه يعقوب عليه السلام، لما قص عليه الرؤيا العجيبة التي رآها، ذكر له أن سيكون لك شأن في المستقبل، سيختارك الله سبحانه وتعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك كيف تفسر الرؤى، ويتم نعمته عليك، يعني ربي راح يتم النعمة عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. هنا الفائدة 12 أن الوالدين هما الشخصان الوحيدان اللذان يتمنيان أن يكون غيرهما أحسن منهما. شكون هما؟ الوالدين. الوالدين برك هما اللي يحبوا وليدهم يكون خير منهم. لهذا تجد الإنسان الجاهل يحرص على أن يكون ولده عالما متعلما، الضعيف يحرص أن يكون ولده قويا. هذه الخصلة لا تجدها إلا في الوالدين ما شاء الله. إذن هذا يجعلنا نحبهما أكثر ونحترمهما ونظن فيهما الظن الحسن ولو أخطأ في توجيهنا. الإنسان يشوف الأب تاعه يوجهه إلى شيء، ولكن الوالد راه مخطئ، فأنت تجتنب ذلك الخطأ إذا علمت أنه خطأ، وتحسن الظن بهما وتحترمهما وتدعو لهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالك تغش والديك خطر غلطوا في التربية تاعك، لأن الوالدين ما يحب لكش الشر، يحب لك الخير، لكن ممكن أخطأ الطريق فقط. لأن الوالدين دائما نحسن الظن بهما ونستغفر لهما ونطيعهما في طاعة الله، ولا نطيعهما إذا أمرنا بماذا؟ بمعصية الله. ولو كان الوالدان يريدان أن يخرجاك من الدين، يعني واحد مسلم عنده والديه مشركين، ماشي مشركين برك، لا، يعملون جهدهما ليخرجاه من الدين فلا تطعهما. وصاحبهما سبحان الله، يعني ما قالش ربي ما دام حبوا يخرجوك من الدين تاعي عفسهم عذبهم، لا، ما تطيحهمش في هذيك النقطة. وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن الوالدين أيها الإخوة عندهم شأن كبير، لما زال والديه أحياء يغتنم الفرصة، يكسب الحسنات منهم، يكسب رضاهم، ولما توالديه ما زال عنده فرصة يدير لهم الخير، ماذا يفعل؟ الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عليهما، زيد، وبر أصحابهما وصلة الرحيم التي لا توصل إلا بهما. صح، ما دام راهم أحياء اغتنم الفرصة. كي يهضر الوالدين اسكت، حط راسك واسكت واسمع، حتى راهو يخرط راهو يغلط ما تجادلش باباك، معليش تناقش معاه حوار بالهدوء لكن دائما باحترام. الوالدين يا جماعة ما كانش اللي يدي لهم المكانة أبدا. وحذاري أن تفضل زوجتك أو أولادك على الوالدين. يقال أن الحجاج بن يوسف ظالم، حاكم، كان حاكم ظالم قتال، ما يعرفش السجن، يعرف القتل برك، اللي يغلط مشي يسجنه يقتل، إذا سجنه ريثامة يقتله. فقبض على 3 رجال وأتى بامرأة تقرب لهم فقال لها: أيتها المرأة، هذا ابنك وهذا زوجك وهذا أبوك، اختاري واحد ما نقتلوش الأخرين نقتلهم، من تختاري؟ اختارت الأب. قال لها: كيف تختاري الأب؟ إذا ما قتلتوش أنا ما زالوا يومين 3 يموت. قالت: الزوج يعوض، نتزوج ولا ما نتزوج، الابن يعوض، نتزوج نجيب، والأب نجيب بابا. فأطلقهم 3. إذن الوالدين ما عندهمش مكاش في المكان. الله يغفر لنا التقصير تاعنا تاع مع الوالدين. طيب، الفائدة 13، لما يعقوب عليه السلام قال لوليده: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعقوب عليه السلام أعطاله الحماية والوقاية من الوقوع في الشر. إذن على الوالدين السعي إلى حماية أولادهم من الحسد وأسبابه. فهذا يعقوب عليه السلام أغلق هذا الباب لما أمر يوسف ألا يقص رؤياه على إخوته. وهناك أعمال تدخل في طاقة الوالدين مثل العدل بين الأولاد في العطية والهدية، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، متفق عليه. وكان بعض الصالحين يعدل بين الصغار حتى في القبل، حتى في القبلة، عنده طفل في عمره 2 وطفل في عمره 5 سنين، كي قبل تاع 5 سنين يقبل تاع 2، كي قبل تاع 2 يقبل تاع 5 سنين. وهذه حكمة. ومن الخطأ اللي يديروها بعض الوالدين كي يجيهم مولود صغير كلهم يهتمون بالمولود الجديد، فقال الأطباء: وش تديروا كي تكونوا، كي يكون واحد يلعب مع الصغير الثاني يلعب مع كبير عليه شوية باش يحس باللي ما راهوش خلاوه حتى لا ينشأ الحسد ولا تكثر الغيرة. نعم. أما النفقة فيعطي الوالد كل ذي حق حقه، لأن المطلوب فيها المواساة وليس المساواة. الفرق بين المواساة والمساواة، المواساة يعني ما تخليش ما تضيعوش، أما المساواة مش مطلوبة. ولهذا من الخطأ الذي يطلقه حتى بعض الدعاة: إن الإسلام دين المساواة. كاش منع الإسلام دين العدل، الإسلام مش دين المساواة. وكاين حديث استدلوا به وهو حديث غير صحيح: الناس سواسية كأسنان المشط. ما كاش منع الناس ماشي سواسية أخي، باباك كي تهضر معاه ما تهضرش كيما مع صاحبك، جارك كي يغلط معاك ماشي كيما يغلط معاك واحد براني. حنا اليوم حنا كيف كيف، يغلط جاري نضربه كيما واحد براني يعني عادي. لا لا لا، جار عنده قدسية، جار عنده قدسية، عنده مكانة. غلط معاك الجار ديما ديما شوف كيفاه تسقم الحالة بلا ما تزيد المشكلات. إذن بالنسبة للعدل في العطية والهدية والمعاملة، هنا تعاملهم بالتساوي. وأما في النفقة كل واحد تنفق عليه على حسب حاجته. عندك طفل يقرأ في السنة الأخيرة من المتوسطة، وطفل يقرأ في السنة الأولى ابتدائي، المصروف تاعهم كيف كيف؟ شيء كيف كيف. هذا الكتابات تاعو مثلا يجو 1000 دينار، والآخر تاع المتوسطة 1500. مشي كي تقدشي هذا 1000 وهذا 1500، 150,000. هاك يا وليدي 50,000، حق ما عطيت الفوق 150. لا، الحذاء ماشي كيف كيف، واللباس ماشي كيف كيف. إذن المطلوب هو المواساة وليس المساواة. طيب، ما حكم الميل القلبي؟ ممكن إنسان يحب بعض الأولاد أكثر من بعض، هذا جائز، بصح في التصرف لا، تصرف بالعدل. يعقوب عليه السلام كان يميل قلبه لمن؟ إلى من؟ إلى يوسف عليه السلام. أولا لأنه راح يولي نبي، وثانيا كان الأم تاعه ماتت، لأنه يعقوب عليه السلام كان عنده أم يوسف وبنيامين، هذو خاوة أشقاء من امرأة، وخاوته الأخرين يحبوا يكيدوا له كيدا من امرأة أخرى. أم يوسف ماتت وهو صغير، فكان يعطف عليه وعلى بنيامين أكثر، هذا ميل القلب عادي. طيب، إذن فائدة 14: الميل القلبي خارج عن نطاق تصرف الإنسان. ويتم يوسف مع أخيه بنيامين من جهة أمهما، جعل أباهما يعقوب عليه السلام يزيد في الشفقة عليهما. وقد سئل أحد الحكماء: أي ولدك أحب إليك؟ سأل قال له كل هو الولد يتحبه بزاف، فقال: صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يرجع، ومريضهم حتى يشفى. كي يسقسيك السؤال هذا يا وليدك، يسقسيك يقولك يا بابا شكون تحب في في في خاوتي، واش تقول له؟ لا، تقول له يا وليدي دير شو هكذا، دير الكف تاعك هذا واش، يقول لك هذا اصابع، يقول له متساويين؟ لا مش متساويين. شكون اللي تحب اكثر، صباع الوسطاني؟ يقول لك نحب كاع اصابعي، يقول له ثاني نحبكم كاع. بس ما تدخلوش، لانه ما يفهمش الطفل الصغير، ما يعرف. يقول لك كي تقول له خوك الآخر نحبه أكثر منك، تشتعل نار الحسد والغيرة. نعم. الفائدة 15: لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. هنا كان واحد بيناتهم عاقل ما قدرش يحبس الشر ولكن ماذا فعل؟ خفف. فأحيانا أنت ما تقدرش تنحي الشر فتخفف. هذه حكمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس وخاصة الخوارج. خوارج دول يديروا فتن وقتلوا المسلمين ودمروا بلاد المسلمين وحرقوها، ما عندهمش الحكمة. يقول لك نحيو الطاغوت نحيوهم، بعد ما ينحيوهمش يزيدوا في الشر. وهناك عقلاء يقول ما نقدروش ننحوهم، واش نديروا؟ خفف خفف خفف خفف الشر تاعهم. قال لو كان ننحيوهم نموتوا ويموتوا الأطفال والأولاد والبلاد تتدمر، ما شي هذا. خفف من الشر. طيب إذن الفائدة السادسة عشرة وجود عقلاء ناصحون يقللون من الخطر ومن المبالغة في الشر، هذا شيء جميل. قال تعالى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. فصرفهم عن القتل إلى الأخف. مثلا الأب تاعك يكون يضرب في أخيك، وانت لو كنت تقول له يا بابا برك ما تضرب في خويا، الأب تاعك يزيد يزعف يزيد يدخلك معاه، وإلا كنت كبير ممكن يسبك ولا انت واش دير؟ تشد خوك هذاك اللي كان يضربه وزول تضربه انت شويه ضرب اخوك، ها انت ما تسمعش كلام انت، وتجبدوا وتبعدوا. واش درت هنا؟ خففت. وانت دائما انت ما تسمعش كلام انت، ها نروح نوريك. دخلوا زعما في غرفه وتغلق عليه وتبدا تضرب في المخده. باباك يقول لك خليه هو يكمل. خفف. فالمنكر احيانا ما نقدروش نحيوه، واش نديروا؟ نخفف. خفف منه. نعم. هنا واش قالوا هما؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني قالوا معليش نغلطوا ومن بعد نتوبوا، نغلطوا ومن بعد نتوبوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا خطأ. بعض الناس يقولوا يا اخي هذا الذنب علاه ما ديرش، علاه دير الذنب هذا؟ يقولك معليش على بالي باللي ذنب نديرهم بعد نتوب. هذا خطأ، هذا من وسوسة الشيطان. ما دام على بالك باللي ذنب ماذا تفعل انت؟ اجتنبه، لأن الشيطان عنده خطوات. ولهذا رب يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان كثير من الأحيان ما يجيكش مباشرة، يجيك بالخطوات. إذن الفائدة كم؟ السادسة عشرة للشيطان مداخل إلى قلب الإنسان لإضلاله والإضرار به، منها النسيان إن السيك في الخير، منها الاستدراج. النسيان كما قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. النسيان، الاستدراج يبدأ يجبدك بالعقل، الوسواس. الوسواس خاصة الناس اللي يتوبوا، يتوبوا خاصة الشباب. كي يتوب واحد يكون بعيد عن التوبة بعد يتوب تكثر عليه الوسواس. على على يقول لك أنا قبل ما نتوب ما كانش قاعد الوسواس، كنت عايش عادي، دوكا غير بديت نصلي وبديت نتوب دا يجيني وسواس. من داك يجي وسواس يا ولدي، وقال ما كانش منها كاع، ما كانش من الدين الجنة. هذه من الشيطان، فأنت تحترز منها. بماذا؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اطلب العلم ما تقعدش وحدك، حاول يعني ما تقعدش وحدك، وقرأ القرآن واطلب العلم. كي تطلب العلم، العلم هذا سلاح، سلاح قوي. كما واحد يكون دائما يمر على طريق ويخرجوا له الناس المتنمرون يحبوا يضربوه، وما كاش طريق الا ذلك، واش لازم يدير؟ يبدل طريق، ما كاش كيف كاين غير هذيك الطريق، يروح يدرب، يدرب شويه بعد كي يجي يصلصلهم كاع خلاص يفعدوا عليه. هذا هو الشيطان، هذا بالعلم تولي قوي، لا يستطيعك الا احيانا لما تغفل. اذا الشيطان عنده طرق، النسيان، الاستدراج، الوسواس، التزيين، يزين لك المنكر، خاصة تزيين النساء. ولهذا ديما كي تشوف امرأة خاصة تكون لابسة المكياج رد بالك، كنت نحي المكياج تقول لي ما تقول هذه ماشي هي كاع تزيين. التخويف، يخوفك من الصراط المستقيم. التسويف بالتوبة، الأمر بالمعصية. ثم إذا وقعت في المعصية تبرأ منك وشمت بك، ثم ييأسك من رحمة الله ومن قبول التوبة. فيجب الحذر من الشيطان بالاستعاذة بالله منه وبالاستعانة بالله العظيم وبكثرة ذكر الله وبطلب العلم، وخاصة معرفة مداخل الشيطان ومعرفة سبل الوقاية منه. طيب، أولاد يعقوب عليه السلام واش قالوا له؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، السيارة يعني السائرون، السيارة مش السيارة الطوموبيل، السيارة الذين يسيرون جمع سائر، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هنا عرفوا باللي كاين بعض الأماكن يفوتوا عليها المسافرون وفيها خدمات، فوش داروا؟ قال ما نرميوهش في مكان يموت، ما ناش حابين نقتلو، خلاص أنا اقتنعنا باللي قلنا بالذي قال لنا لا تقتلوه، واش نفتحو؟ نبعدوه ولكن نجعله في مكان لا يموت فيه، وهذا المكان هو الذي يمر فيه الناس، يعني كاين خدمات، كاين خدمات في ذلك الطريق. وهذا من الحضارة، أنه يكون في طرق المسافرين أماكن يرتاح فيها شكون؟ المسافرون، ويأخذون حاجاتهم. إذن الفائدة شحال؟ 17. ينبغي أن يكون في طرق المسافرين الخدمات اللازمة لراحتهم، الخدمات اللازمة لراحتهم وإعادة نشاطهم وأداء الطهارة والصلوات براحة وسكون، وهو مأخوذ من قوله تعالى يلتقطه بعض السيارة. وفي هذا الزمان، في زماننا نحن، نشاهد محطات الوقود والهواتف والمطاعم والاستراحات والفنادق وأماكن إصلاح وسائل السفر، وفي بعضها مكان للعيادات الطبية والاستعجالات. هذه حاجة مليحة، هذه من الحضارة، يكون هناك كي تسافر ما تقلقش على الصلاة تاعك، ما تقلقش على الطهارة تاعك، ما تقلقش على الراحة تاعك. وإذا تعطلت السيارة ولا المركبة، إذا تعطلت المركبة تجد أين تصلحها. وإذا كان إنسان مريض يجد مثلا عيادة استعجالية، هذه كلها مليحة. هذا إذا كان في طرق البعيدة عن المدينة، فما بالك بالمدن. المدن مفروض يكون هناك خدمات، خاصة كتبت مرة مقالة سميتها كيف يتقي الناس لعنة الناس. كاين واحد الأفعال كيديروها بعض الناس، الناس يلعنوهم، ما لا حرام هذا، ما لا ماذا بنا نوجدوا أماكن باش الناس لا يقعون في لعنة الناس. وشن هي؟ قضاء الحاجة في ثلاث أماكن. قضاء الحاجة تاع الإنسان يعني عزكم الله يتبول، ولا لا بد من تهيئة أماكن فيها الستر، فيها النظافة، والناس ما تمرضش. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعنة الثلاث، البراز وين؟ في الطرق وفي الظل وعند الموارد، يعني موارد المياه. كاين أماكن الناس يمشوا فيها، يجي واحد يحط النجاسات تاعو ثم فطري، الناس وش يديروا له؟ الله يلعنوا اللي دارها، أيضا يلعنوه. أو في الظل، أماكن الناس يقعدوا فيها يستريحوا، يستريحون فيها تحت شجرة مثمرة، حديقة، غناء، يجي واحد يديرها ثم. وعند موارد المياه، منين تجيب الماء، البئر، حنفية، يجي واحد يشرب وبعد يديرها ثم قدام الماء، وعلى هذا ملعون. طيب هذا بالنسبة للإنسان اللي يحب يقضي الحاجة تاعو. والمسؤولين واش لازم لهم؟ لازم يوفروا. احنا في بلادنا هذه ناقصة، شغل دايرينها شغل عيب، عيب يكون هناك مرحاض عمومي وواحد يخدم وينظفه، عيب. ما صبناش خدمة يا اخو، كيف ما صبناش خدمة؟ هاي خدمة. لا لا، انا نغسل ونمسح الزبل تاع الناس، يودي عندك اجر وتغسل بالماء يا اخي، كاين الماء الحمد لله. ولهذا كتبت المقاله هذه، قلت له في بعض الدول لا تجد اين تقضي حاجتك، وخاصه النساء. الراجل ممكن سيدي راح يتخبى في مكان ما يؤذيش الناس ويقضي حاجته، والمراه كيف تروح عند الدينا عند الشجره كيف؟ لهذا واحد واش قال لي؟ قلت له مشكلة في بلادنا هذه؟ قال لي صح والله غير صح. قال لي شحال مرة نخرج مع زوجتي باش نشرو أمور ونبعدو، وليت نقول لها ما تاكلي ما تشربي، وقبل ما نخرجوا من الدار فرغي روحك مليح. وعلى أخويا وعلى هذا العذاب هذا؟ وعلى ما يشربوا الماء ما ياكلوا؟ وعلى وعلى. وحتى في الأماكن اللي قانونيا لازم يكون هناك بيت الخلاء، مثلا المقهى، مطعم، ممنوع. روح تشوف، احنا قوانين في بلادنا كاينة لكن لا تطبق إلا القليل. ممنوع مقهى بدون بيت الخلاء، ممنوع. يقولك راهو رانا نخدمه فيه، تغلق، تغلق المقهى. وكي تدخل ثم تقول له اعطيني المفتاح، وين جاي المرحاض؟ يقول لك انا نخدمه فيه، ويكذب، يكذب الا من رحم الله، يكذب، وممكن صايم ويكذب. طيب وبعضهم تقول له، يقول لك راه مغلوق، قول له اعطيني المفتاح، يقول لك انا نقول لك راه مغلوق. تخاف يا صاحبي، تقول له يجيب لك كلاش يا صاحبي، واش هذا؟ وباش تدخل للمرحاض لازم تشرب حاجة قبل باش تدخل. يعني انحطاط، يشوفوها شغل حاجة. حتى بعض المؤسسات الرياضية حبت تدير لقاء تاع رياضة كبير، كيف يسميوها اللي يتلاقوا البلدان، أولمبياد، قالوا له ما نقدروش نديروها في هذيك البلاد بلا ما نسميو. قالوا علاه؟ قالوا الناس ما كانش يقدروا حاجتهم. ايه تروح تشوف مباراة تاع حكم كرشك فطريك وين ديرها؟ ما كاش، هذا خطأ. أنا دخلت في بعض البلدان متقدمة حضاريا، مطعم صغير صغير فيه مرحاض ونظيف 24 ساعة نظيف، ماشي تجي الفام دو ميناج تخدم صباح وتهرب، لا لا، كاين خدام مسؤول على ماذا؟ على هذا المكان تاع الوضوء 24 ساعة نظيف، فيه الصابون وفيه الورق فيه المرايه، ماشي مكسره المرايه. يعني كاين بعض الناس تصيبوا عنده محل كبير ما شاء الله، طبعا المرحاض ماشي للناس تاعو تاع العمال تاعو. احيانا يجي صاحبه اللي يقول له راني مصير، يدخل يصيب زجاج مكسر، لافابو مقلع، الماء ما كاش، قرعه ما كاش، وما يقدرش يدخل داخل، لازم يدير قناع ماسك تاع الاكسجين باش ما يموتش. ما هذا التخلف. تصيبو يهتم مليح بالامور الاخرى، واما المرحاض خليه هكذاك. وين يا صاحبي؟ ما هذا؟ ف لازم نحيو هذا الامر. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله العالم الجليل في وقت الاستعمار الفرنسي كان يشرح هذا الحديث، اتقوا الملاعنة الثلاث، ثم قال يجب على البلدية. هذاك الوقت بلدية شكون كان يحكم هذاك الوقت؟ القاوري الفرنسي. قال يجب على البلدية أن توفر، خاصة في الأسواق، روح للسوق وين يبيعوا السيارات وين هم يبيعوا، بعد كاين صور، كي تروح مور الصور ما تقدرش تروح مور الصور، ما تقدرش، لازم لك لي بوط باش تدخل، ولازم لك ماذا؟ قناع، او تشدها، وكي تشدها فيها ماذا؟ امراض خطيره. علاش الاسلام قالك ما تصليش وانت حاقن؟ مش انت حاقن مزير، راك تصلي زوج ركعات لاباس عليك، اتزيرت سلم وروح ارتاح اغسل اتوضا وعاود ولي وابدا صلاه. شوف علاه؟ باش تصلي وانت خاشع. اما تصلي وانت داير هك تحرك في رجليك، علاه اخويا؟ وعلاه هذا العال يقول لك راح تفوتني الجماعه؟ خليها تفوتك الجماعه، يفوتني الوقت، خليه يفوتك الوقت، انت فوتته بالعاني على غد. فالشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله قال يجب على البلدية أن توفر للناس الأماكن التي تجعلهم لا يقعون في لعنة الناس. مرة كنت مع أخي كبير علي عنده مدة، دخلنا إلى محطة بنزين، كنا مسافرين، فأنا تزيرت رحت للمرحاض صبته مغلوق. محطة البنزين لازم يكون فيها مرحاض، ممنوع تغلق، وحنا لازم نشتكيو، احنا ما نشتكيو. تقول لك ما عليش دير ورقة، دخلت إلى محطة كذا وكذا يوم كذا وكذا ووجدت المرحاض مغلقا، دير فيه شكاية إذا ما حبش، إذا نصحته ما حبش. فقلت له يا أخي المرحاض، قال يا مغلوق خويا مقلق. قال له كيف مغلوق خويا؟ المفروض قال له كاين الناس ما يعرفوش يديروها. خويا تقلق، قال له معناتها احنا ما نعرفوش، قريب نظرة الدبزة حتى وليت نسلك فيهم. شوف دي خليك من وسط الله غالب، ماشي مربي، كاين الناس ما يعرفوش يديروها. حتى ما يعرفش يديرها. انت واش مسؤوليتك؟ نظف. وعلى نكحلوش، ايه نعم انت في خدمة المسافرين والذين يدخلون الى هذا المكان، انت في خدمتهم، نعم ولك الشرف. عادي، كما مرة كنت في إدارة، إنسان كبير أطلب من الشاب اللي في الإدارة، قال له يودي أزرب لي في الورقة أنا عييت. قال له بشوية الحاج، بشوية واش بيه؟ الحاج تقلق، إنسان كبير، فقال له اسمع يا وليدي، لو كان ماشي حنايا أنت ما تخدمش، لو كان ماشي حنا ما نجوش لهنا أنت ما تخدمش الخدمة، فأنت هنا لخدمتي. قال له نو مسيو، أنا مانيش في خدمتك أنا هنايا. يا صاحبي وشنو هذا؟ هذا هبال. نعم أنت في خدمة الجمهور، لازم نحوض العقلية، أنا مانيش في خدمتك، لا لا أنا في خدمتك وأتشرف بذلك. هات نخدم لك الورقة هذه، أنا راهم يخلصوني يعطوني راتب باش ماذا؟ نخدم لك الورقة عادي. قالوا لا لا لا لا نو مسيو، بالفرنسية قالوا جو نو سوي با طون سيرفيس. شوف قلة الأدب، أولا هذا كبير، ثانيا ها مراجع، جاء يراجع في ورقة خدمها له، ولا ما زال الظرف ما سمحش. وقولوا للناس حسنا، قل كلمة طيبة، قل نعم أنا في خدمتك الحاج، بارك الله فيك، شوية بك إن شاء الله نخدمها لك، ظروف شوية صعبة، حتى هذاك الشيخ لو كان يكون وحش يتهدن. هذا هو. إذن الخدمات اللازمة لراحة المسافرين وراحة الناس وإعادة نشاطهم و إقامة الصلاة والوضوء هذه مطلوبة. كاين بعض المطاعم، مطعم الله يبارك قد هذا المسجد، حاشا المسجد كبير، المأكولات ما لذة وطاب، بعد تقول له افطرنا تعشينا حبينا نصلو، تصلو اجبد هذيك الطابلة منا ويجيب لك سجادة معفونة، تحط راسك يلصق راسك لداخل من العفن. هذا الفخفاخة كاع ما قدرتش دير مصلى، مصلى نظيف نتوضا ونصلي، ماشي تحط راسك. كاين بعض السجادات كي تجي تحط راسك ما تقدرش تسيبها كحله، تحط راسك تلصق فم يحكمك السرطان. يا صاحبي ما هذا؟ وفندق و فلا بد من تيسير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يسيروا ولا تعسروا. إذا كي تدخل المقهى وتدخل للمرحاض وتصيبه مكسر مدقدق، حاشا كما يقولوا أصحاب الغرب مخنز، دير به تقرير بعد ما تنصحوا. نصحوا خلنا نقول يا أخي واش يقول لك؟ على أخويا حبيت تديرها راح لدارك. قول لا لا، كي نكون في داري نديرها في داري، في المقهى نديرها في المقهى. يقول كاين ناس ما يعرفوش، قول لا لا انا نعرف الحمد لله انا نعرف. واصلا كاين اللي يعرف كي يدخل ما كانش الماء، الماء ما كانش كيف تصيب الحجر الداخل والروض، وبعض بعض المراحيض حاشاكم كي تدخلها تدمع، تولي تدمع ها تولي تدمع من اثار توكسيك، على ما كانش نظافه ما كانش قائم. يجي هذاك المنظف صباح وبعد يهرب، تجي هذيك اللي يسموها المنظفة فام دميناج تخدم الصباح بعد تهرب. لا لا لا، لابد تعين ناس، والآن كاين الحمد لله في بعض الأماكن كاين عمال راهم قايمين، ولكن المشكلة بدراهم، تدخل تجي خارج 2000 فرنك، مرة دخلت إلى محطة ثم دخلت إلى المنحاض كي جيت خارج الماء، الماء شو راني في المحيط الأطلسي، الماء هكذا وحاشاكم الرتايل. أنا جيت خارج جاري واحد 2000 فرنك، قلت له يا أخي أخدم شوية، قال لي حط 2000 وروح، حط 2000 وروح. شوف نعم بعد التقدم، هذا هو التقدم. نعم تقدم. نعم. ومن بعد هذيك البلاد هذه اللي ما فيها شد الخدمات عضو في المجموعة الدولية للطاقة الذرية وتفكر في غزو الفضاء والوصول إلى المريخ. يا ودي سقى من المرحلة بعد قبل مع المريخ، فهذه لابد منها. كذلك في المدارس، نقرينا في مدارس ثانويات متوسطات، تشد روحك ما تروحش للمرحاض حتى تروح للدار. بعد الإنسان يقول آي كرشي آي المصراني، زيرت روحك مثل من يحتل 12 ولا يروح يديرها في شجرة عند شجرة، هذا خطأ. لازم المدير يعين إنسان ينظف هذاك المكان بالسيف عليه ويخلصه. وهذه الأماكن الآن اللي راهي بدراهم هي كما نقول نص مصيبة، الله غالب. المفروض بلا دراهم ويدير لها موظف وصاحب المحطة هو يخلصه، مش إحنا نخلصه. لا يقول لك مرات هكذا تمشي يقول الآن مرحاض باش ندخل مرحاض بألفين فراك. قال لي يا شيخ خير ما يروحوا يسرقوا. قلت اسمه يا إما يسرق يا إما يخدم المرحاض بدراهم، يعني ما كانش حاجة أخرى، يعني يا إما يسرق يا إما يسرق. علاه؟ هذه محطة مش جاية في الخلاء، معليش جاية في مكان بعيد بدراهم ما فيش مشكل، بصح محطة تاع بنزين مطعم نجد نخلص دراهم. وعلاه؟ إذن هذه كلها تقدم وحضارة. شوف منين جبدوها العلماء؟ منين؟ من القرآن. ها اللي يقول لك القرآن لا يصلح الآن، يصلح. طيب واش قالوا أولاد يعقوب عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. خلي غدوة يروح معنا يلعب بيشوف الأزهار والأوراق والورود و... فهنا الفائدة 18 في قوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فيه جواز اللعب المباح الذي لا معصية فيه والذي يكون مفيدا خاصة الأطفال. الأطفال يحبوا يلعبوا، ما تعاملش الطفل كيما أنت، الطفل يحب يلعب ولكن نظم له وقته فقط، نظم. وحتى كذلك الإنسان يتزوج امرأة صغيرة يخليها يعطي لها جو من اللعب. عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة، فكان يخليها تلعب باللعب الدومة، هي تخدم دومية وتلعب بها. هذا عادي. بالعكس كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض البنات اللي قد عائشة يقول لهم روحوا لعبوا مع عائشة. هذا جائز، لكن لعب المباح، مش تجيب بنتك تجيب لها دومية تاع باربي، دومية عندها ثدي عندها صدر. شو كيف هذا؟ الدمية لماذا جعلت للبنت؟ لماذا؟ باش تتعلم، تتعلم التربية، تتعلم الأمومة. يجيبوا لها دمية عندها صدر ودايرة مكياج، ما في كيف هذه؟ ثم يتربي واحدة كبيرة عليها، تجيب لها دمية كأنها رضيع كان باش تلعب معها، وما تجيب لهاش دمية تاع كلب أو خنزير توالف الخنزير من هاتكون صغيرة. لا كاين دومة، وما يكونش هذيك الدمية فيها غزو فكري صليب ولا لباس قصير، هذا هو. طيب اللعب المباح والرياضة، والرياضة أنواع كثيرة، كاين المصارعة، الجري، القفز، رمي الحديد، الصيد، تسلق الجبال، حمل الأثقال، الرمي إلى الهدف، لعب الكرة، السباحة، سرعة المشي، المسابقة، ركوب الخيل والجمال والسباق عليها، إشالة الحجر، يعني الإنسان يقول ارفد ارفد شو حجرة نشوفوا شكون اللي يرفدها. طبعا نرفد حاجة اللي تقدرها وتكون مدرب، تكون عندك تعليمات. ولكي يكون اللعب والمرح ممتعا والرياضة نافعة فلا بد من أن تتوفر على فائدتين: النفع الصحي والاحتياج إلى تلك الرياضة في وقت ما خاصة في الأخطار. فإذا نظرنا إلى السباحة والرماية وركوب الخيل والعدو على الأقدام رأينا فائدتها التي منها الحفظ من الغرق والنجاة من الأهوال. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا مش حادث، قول عمر: علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وكان العرب يمارسون أنواعا كثيرة من الرياضات. تفضل. ما حكم الرحلات والخروج إلى الأماكن الخضراء والبادية؟ هذا جائز. لماذا؟ لإعادة لاستنشاق الهواء النقي وانشراح النفس وإعادة النشاط إلى الجسم وإلى العقل بعد جهد العمل. يعني واحد يخدم بزاف ويتعب، من ذاك يخرج مع أهله أو مع أصحابه أو وحده، إذا كان ماشي سفر، وإن كان مش ملح إنسان يبات وحده، خاصة إذا كان عنده خيال يتخيل بزاف ويخاف. المهم الإنسان من ذاك يخرج يبدل الجو، وممكن سينفق بعض المال أكثر مما لو أقام في البيت، فهذا لا مانع منه، على أنه من باب إصلاح المزاج وإصلاح الذهن وإراحة النفس. إحنا الجزائريين ما عندناش هذه، عندنا الله يبارك البلاد، خاصة هنا في المنطقة الشمالية في الهضاب العليا عندنا بلاد الناس يتمنوها، صح الجزائريين مساكين يجروا مور الخبزة ومور المشاكل ويقولك ما عندناش الوقت. خطأ، دير الوقت لروحك، تخرج مع مرتك مع أولادك مع إماك مع باباك، دير الوقت لروحك باش يتنحن هذا القلق والضغط اللي تهضر معاه يطرطك فيك. على ضغط الحياة ونزيدوا ما نريحوش أرواحنا، هذا خطأ. أنا عشت في بلدان عربية عندهم هذا الأمر، هذا ما تهضرلوش وتسيبهم هادين. إحنا يا عايشين في البيطون، هم دوك هم زادوا هذو أصحاب الأراضي ولاو يغطيوا الأراضي تاعهم باش بالنيلون. لا السياج معليش يدير السياج باش ما يدخلولوش الناس حيوانات، بصح زادوا ولاو يديروا الباش وكحل ثاني سود. ودرت مقالة هذه ونبهت، شنو هذا؟ يعني تمشي حال عايشين في القدرون والبيطون، إخفاء المناظر، مش عارف كيفاش الدولة راهي تسمح لهم، ما على باليش شنو هذا؟ هذا خطأ يا جماعة، اكتبوا. قال كيف بعض الناس قال لك هذه أرض خاصة باش يخبي روحه، أرض فيها هكتارات وعمره مش عمري مش تجاب أهلول. فالإنسان هذا الذي يظهر لي أن هذا التغطية هذه اللي يديروها هذا خطأ بالنسبة لي والله أعلم، يعني يحرمك حتى تشوف هذا بسباس، هذه بطاطا، هذه شو وين أغلق عليها يا أخي؟ لماذا؟ العين ما تنحش هكذا، أو نحن عينينا ما نشوفوش، مش نحاو العين، العين نحيوها بذكر الله. إذن هذا الخرجة بعض الناس يقول انت فاريها على بيارك تدير الرياضة، غلط. الرياضات دخلها في حياتك خاصة في هذا الزمان اللي رانا ناكلوا بزاف وناكلوا ماكلة مخلطة حتى ما ناكلوش بزاف، ما عندناش ثقافة تاع الطعام إلا من رحم ربي. الناس بكري كانوا بلا ما يدير رياضة أو يدير رياضة باش يروح للمرحاض لازم يمشي ويجيب الماء، احنا كلش متوفر بالقفلة يجي الماء، بالقفلة تفتح الباب صح. إيه فالآن بد من الرياضة، لكن الرياضة النافعة والتي لا نترك بسببها الواجبات ولا ندخل في المتاهات ولا ندخل في التعصب، وكذلك الرحلات من ذاك يخرج الإنسان مع أصحابه طيبين الصالحين، ما يخرج مع الفاسدين، يبدل الجو، يخرج مع والديه، يخرج مع خاوته، يخرج مع زوجته، مع أولاده، تغيير الجو، خاصة اللي عايشين في صندوق اللي هو ماذا؟ هذه الشقق، شقق شقق، غرفة فيها شحال، فيها مثلا ثلاثة على ثلاثة ونزيدوا نغموها بالكنابيات، زوج كنابيات وخزانة ولا لانجونتي وطابلة في الوسط، شحال تولي الغرفة؟ ما كاش غرفة، ما كاش. شوف كي تجي ترحل ولا قبل ما تدير الأثاث الدار تشوف الله يبارك واسعة. فلهذا هذه الرحلات ماهيش يعني شغل، بعض الناس يقول لك ايه فارينها يا ودي احنا انا نخدمه وما لحقناش، باش تولي تلحق اجعل لنفسك مكانا طيبا، ماشي في القهوة. بعض الناس نهار كامل فلوزين ومن بعد كي يخرج يروح للقهوة، قهوة دخان دومين الكلام اللي ما عندوش فايدة، وبعد كي يدخل للدار مرته تهضر له هضرة يعطيها بكف، وليده يقول له شوية كراس يضربه بدبزة. طيب لكن هذه الرحلات والجلسات تكون باعتدال وبما لا يؤدي إلى الأخطار، وأن لا تكون دائما وأن لا تؤدي إلى ترك الواجبات. كاين بعض الناس وش هم يديروا الآن؟ ما يصلوش الجمعة على عنده في البحر، عنده دار في البحر وعنده فلوكة، كل خميس يخرج يقول كان مسافر ما يصليش الجمعة. لا لا لا، صلي الجمعة ما تروحش، صلي الجمعة بعد الله يسهل عليك، صلي في المسجد. طيب الفائدة العشرون، الفائدة 19 هذه هي الخروج إلى البادية والبراري وأماكن المياه الرقراقة والهواء الطلق والأماكن الفسيحة تساعد على ممارسة الرياضة واستنشاق الهواء النقي. هنا كذلك نوجه نداء للمسؤولين يديروا في المدن حدائق، كاين حدائق مغلوقة، مرة راح في الحديقة باش نقعد في بلادنا، قعد شوية قبل 12 على 12 جالية العساس خويا راحين نغلقوا حديقة تغلق على 12 ونبدأ على الزوج، ميسي با بوسيبل شنو هذا وراني حديقة تغلق على 12 باش يروح يفطر ميزا. طيب واستنشاق الهواء النقي والعودة إلى الحياة العملية بجد ونشاط، وهذا الخروج يكون معتدلا ولا يكون دائما وبما لا يؤدي إلى الأخطار. ما تروحش الأماكن خطيرة فيها سبوعة فيها خطر وتروح، لا، أو تترك الواجبات. طيب الفائدة العشرون، قال أولاد يعقوب عليه السلام قالوا له أرسله معنا غدا يرتع، يرتع يعني يأكل، يأكل شوا ويأكل ويلعب. هنا استفاد بعض العلماء قالوا الرياضة تكون بعد أخذ لقيمات يسيرة في الصباح، يعني قبل ما تدير الرياضة حاجة خفيفة باش تقدر تدير الرياضة. هنا بدأ يرتع ويلعب، ما قالش يلعب ويرتاح طبعا، لكن ما تاكلش حتى ما تقدرش تتحرك. والرياضة إخواني الرياضة عندها آداب، عندها أحكام، مش هكذاك برك. واحد عمره ما جرى من بعد يروح يدير فوتين ويجري وبعد يحكموا يسموها بوينت كوتي، يعني يحكموا الجنب تاعه قريب يموت. يا أخي فيها الرياضة فيها لا بد من شيخ، والشيخ بلا شيخ ما يقولوا له شيخ، حتى في الرياضة وفي الدين في الصناعة كلش. طيب، وفي أثناء البرد إلى آخره. ويقول المثل اتعشى وتمشى ولو خطوتين، وتغدى وتمدى ولو رمشة عين. المهم المقصود جماعة بارك الله فيكم أن القرآن الكريم يرشدنا إلى هذه الخيرات والبركات، فعلينا أن نتمسك بهذا القرآن ونأخذ منه الخيرات والفوائد والبركات. نأخذ بعض الأسئلة. الأخ يقول الحديث اتقوا الملاعن الثلاثة، هل اللاعن إذا لعن فاعل هذا الأمر آثم؟ يجوز. صبت مثلا واحد ما على بالك، صبت نجاسة في مكان طارق، الله يلعنه اللي دار هكذا، يجوز جائز. طيب، يقول هنا بعضهم يقول لو كان ليوسف أخت ما ألقي يوسف في الجب لكن يلقى في الحب كما فعلت أخت موسى بموسى، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ممكن طبعا. طيب، هذا الأخ يقول ما حكم الاستثمار الإلكتروني خاصة شركة سلوانا دايموند العالمية على أنها شركة تهتم بالزراعة والأرباح السهمية التي يتم توزيعها على المستثمرين ليست من أصل رأس المال وإنما هي من صافي الأرباح؟ ما وضحت ليش هذا، لازم إن شاء الله نزيد ونقرأ عليها. المهم إذا كانت هذه يعني باش تدخل تخدم في شركة تعطي لهم دراهم، بعد يقول لك كل ما تجيب لنا زوج نعطوك عليهم الدراهم، هذا ما يجوز. على ما يجوز انت احنا في الدنيا هذه اللي احنا عايشين فيها، كي تروح تخدم عند واحد هو يعطيك دراهم ولا انت تعطي دراهم؟ لا يعطيك دراهم. واحد قال له لا دراهم باش يشروا حاجه، قلت له معليش معليش ما حبيش تقتنع اللي ما تجوش ماشي مشكل. قلت له روح ليهم قول لهم اسمعوا أنا جاي نخدم، نجيب لكم كل ما نجيب لكم زوج يشروا المنتوج أعطوني حقي، بصح ما نعطيكمش دراهم قبل ما نبدا. قالوا لا لا هاش كيف معناتها هذوك الدراهم اللي انت تحطهم وهذا كي يجي يحطهم من هاني يخلصوك، وهذا ربا وقمار. وهذا الشركة شكون راهم يدير فيها؟ كفار لا يحللون ولا يحرمون. وإحنا المسلمين لا احنا عندنا منهج، احنا عندنا حدود، عندنا الزرق، عندنا ماكلة حلال ماكلة حرام، عندنا معاملة مع نساء حرام معاملة مع نساء حلال. ها ماشي ندمروا بريصاننا، الكفار يدمر شاف فايدة مرا عجباته ويروح معاها، احنا مرا عجباتك نروح معاها تخطبها تتزوج بها إذا كان ممكن، مزوجة ما تقدرش تزوج بها سيبو مع السلامة ما عندي حتى علاقة بها خلاص. هذا ما كان كفار ليلة كافر أمريكي يروح للصين يشوفهم يعبدوا شجرة يعبد معهم شجرة، يشوفهم يعبدوا بقرة يعبد معهم بقرة، يشوفهم في الهند يغسلوا بالبول تاع البقرة يغسل. أنا لا كي تروح ما تديش هكذا، أنا نعبد ربي ما عبدش بقرة. هذا هو الفرق. أما ما عليش احنا مسلمين يأكلوا الفيرة نأكلوا الفيرة، يأكلوا الكرموس نأكلوا الكرموس، كيفاه الكرموس نأكله والفار ما نأكلوش؟ هذا مكان، هذا هو المسلم، عندنا حدود مش هكذا أكبر. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.